آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وتسن الصلاة في حضرة كان سهرا ولو لم يخش مارا، لقوله عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. كان وله رد السلام. إيه ما خلى رد السلام. إيه صح. قال: وله رد السلام إشارة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع بعد، ما زال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ذكر ما يكره في الصلاة وما يباح له فعله. تقدم جملة من ذلك. هنا قال: وله رد السلام إشارة. رد السلام إشارة، والصلاة يعني عند القراءة. رد السلام بإشارة جاء في حديث ابن سعود، حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد بالإشارة. وهذا ذكرنا رد السنة، لكن ذكروا عن حكم ابتداء السلام على المصلي. ابتداء السلام على المصلي مذهب أنه لا يكره ابتداء السلام على المصلي. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يفصل، يقول: لا ينبغي السلام على من لا يحسن الرد. لا ينبغي السلام على من لا يحسن الرد. فمن كان يصلي مثلا ولا يحسن الرد، بمعنى قد يتلفظ يقول عليكم السلام، فهتبطل ولو سهلا أو جهوا عن المذهب. أو كان كذلك لا يحسن أن يرد بالإشارة، فأنا قد ترك واجبا. وعلى هذا فشيخ الإسلام يقول: إذا كان لا يحسن المصلي الرد فإنه لا يسلم عليه. قال: والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القراءة، عند قراءة ذكره في نفل، أي إذا قرأت مثلا في النافلة مثل محمد رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم. وهنا قال في نفل، والحقيقة مقتضى مذهب أنه يسأل في آية سؤال ويتعود آية وعيد أنه يشرع في الفرض والنفل. ولذلك قال بعضهم: ظاهر كلام أصحابنا أنه لا فرض من الفرض والنفل. نقل هذا في جمع الجوامع. جمع الجوامع حجمه صوفي؟ لا، الأصول فقه هذا، لكن مذهب جمع الجوامع لابن عبد الهادي. وأنا ما أظن ما طبع إلى الآن. وجمع متون كثيرة ساق كالسياق في المتن. ابن عبد الهادي عموما عرف بالجمع، فله كثير من كتب يجمع فيها اسم السر. قال رحمه الله: طيب، ولو تسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخشى مارا. الصلاة إلى سترة المذهب ما تسن وليست واجبا، سواء كان في الحضر أو كان في السفر، وسواء خشي مار بين يدي أو لم يخشى المار، لعموم الأدلة. قال: الدليل على هذا: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. فليصلي إلى سترة وليدن منها. وهذا الحديث ظاهره الوجوب الذي فيه الأمر. قال: فليصلي إلى سترة، اللام لام الأمر، لكنهم صرفوه الاستحباب لأدلة منها مسعود أحسن أنه في منى صلى إلى غير جدار، أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار. وهذا قد يشكل عليه، فيقول أنه هو نفى الجدار ولم ينفي السترة. فقد يكون السترة مؤخرة الراحل، أو تكون الراحلة، أو تكون العنزة بين يدي أو الرمح، وهو لم ينفي السترة إنما نفى الجدار. فالجواب هم أجابوا عن هذا بأنه إلى غير الجدار، هو من المعلوم قطعا أن منى ليس فيها جدار، خاصة في ذلك الأزمان. إلى اليوم منى ما فيها جدار، إلا طبعا اليوم بعض المباني، لكن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن قريب ما كان فيه جدار. فقوله إلى غير جدار وهم يعلمون أنه ليس فيه جدار، قال فدل على أن مراده إلى غير سترة. وهذا وجه الشاهد. طيب، فعندنا الصارف حديث ابن عباس، استدلوا أيضا بالصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يشاهد من يديه فليدفع. ونفي الدلالة إذا صلى أحدكم إذا شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. وهذه حقيقة وقفت عندها، هل هذه الصيغة تدل على الوجوب أو هل تدل على الاستحباب؟ وهذا كثير يأتي في النصوص، مثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل عشر العشر وراد أحدكم أن يضحي وراد أحدكم أن يضحي نذهب أن الأضحية سنة لكن شيخ الإسلام يرى الوجوب. شنو بعد منها الأدلة تعلق على المشيئة؟ إن هم يقولون ما علق على المشيئة دل على غير واجب. فإذا راد أحدكم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسترون الناس، وهذا يستدلون به على أنه علق المشيئة دل على أنه غير واجب. وهذا مثلهم قالوا إذا صلى أحدكم شيء يسترون الناس، ومثلهم قالوا إذا راد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من بشره، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر من لم يضحي فلا يقرب أنه صلانا، وقال الله جل وعلا في الآية فصلي ربك وانحر، جعل ابن عباس أن النحر مراد به الأضحية. وذلك ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها واجبة مع الغنى، الأضحية واجبة مع الغنى. فالجواب أيها الأحبة أن هذه الصيغة لا تدل على الوجوب، لا تدل على عدم الوجوب، هذه الصيغة لا تدل على عدم الوجوب بدليل. يعني طيب ما تدل عليه؟ قالوا تدل على الصفة التي ستكون بعدها، إذا صلى أحد من شيء يسترون من الناس فأراد بيان الحكم ما بعدها، وليس المراد تعنيقه عن المشيئة. قالوا ومن أوضح الأدلة التي تدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل، إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل، والحج واجب قطعا. بل اختلفوا في التعجل هل هو واجب أو غير واجب، مذهب أنه واجب على الفور. على كل حال فهذه الصيغة لا تدل على الوجوب أو تدل على عدم الوجوب، ولذلك نقول هذه الحديث لا يدل على عدم الوجوب، لكن الصادف ذكرناه حديث ابن عباس قال رحمه الله قائمة كآخرة الرحل، لهذا في بيان حد السترة وأنها كآخرة الرحل وهي العمود التي استند عليها من على الذي يضع على الرحل، وهذا يقدره أهل العلم بثلثي ذراع، بثلثي ذراع تقريبا. وهذا قد يقال أنه الحد الأكمل، أدنى الحد الأكمل، وإلا فإنه جاء كما سيأتي الخط. السلام عليكم. هذا مت أي سكت أي نسيت أنا سكت لي ولا لا سكت لي موبايل في داخل الموبايل؟ ها؟ موبايل؟ والله كان عندي، بس سكر ليت، جي مفتاح، سكر مفتاح. هلا. في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. هذا في السنن ها؟ رواه أبو أحمد وأبو داود. بس هذا الشيخ الباني ذكر صحيح الباني. أظن الشيخ الباني واحد حديث فيما أذكر. لكنه صح قطعا صحيح، وكان يؤيد الحديث. إن يعني هذا قد يكون يؤيد أن القول إلى غير جدار إلى غير يسرة. طيب قال رحمه الله إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. نعم. قال رحمه الله قائمة كآخرة الرحل كآخرة الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حرب وإلى بعير، رواه البخاري. عندكم كآخرة قائمة كآخرة الرجل الرحل الرحل عندي الرجل كآخرة كآخرة الرجل وين هذا؟ حديث عبارة الزادي أي الراحل ذكر رفيقه في الرجل بدل الراحل الرجل كآخرة الرجل بس دليل شيخ حط الراحل إيه لا ضار خطأ أنا عندي نسخة ثانية يعني كل نسخة روض عندي الراحل لكن نسخة في نسخة كمؤخرة الراحل شيخ ساتنا حط عبارة الزاد الرجل وبعدين في لما ذكر دليل المسألة حط مثل مؤخرة فوق أفتها رجل رجل ورشا لا خطأ ظاهر الله خطأ كآخرة ولا مؤخرة؟ إيه تصح هذه وهذه ما أحسن نفس الحديث يا أخي نخليها هي أحسن أحسنت كمؤخرة الرحل شوف الزاد كآخرة الرجل طيب قال فإن كان في مسجد ونحو قال وأن الجدار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر يغرب من الجدار قال وهي فضاء يصرف إلى شيء شاخص. هذا بيان السترة أي شيء شاخص مرتفع أي شيء يدل على أنه سترة. وذلك كما ذكرنا لو جمع تراب قالوا لو جمع كثير من تراب يكفي لو وضع نعله عزكم الله يكفي فكل شيء يدل على أنه سترة قصد سترة كفى ذلك. قال من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان لماذا لم يقل قال ظهر إنسان إن سبق يكره أحسنت أن استقبال وجه الإنسان يكره وكان عمر يعزر عليه. قال أو عصى لأنه صلى الله عليه وسلم إلى حربة كما في الصحيحين قال وإلى بعير رواه البخاري والصحيح أيضا رواه مسلم ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا كما ذكرنا. نعم يستحب انحرافه عنها قليلا أي يستحب انحرافه عن السترة قليلا فيجعله عن حاجب على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر. وسدل على ذلك مقداد عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود إلى عمود أو شجر لا إلا جعله على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر قال ولا يصمد إليه صمد. وهذا هو المذهب. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ويعارضه ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته عليه الصلاة والسلام وهي معترضة بين يدين قال فقام وسط السرير ولذلك لا يصح في قضية جعل الحاجب الأيمن حاجب الأيسر كما ذكر من حديث ضعفه الألباني والسنة جاءت فيه في مسلم. نعم شيخ ونفس فكرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شيخ بعض العلماء يرى أن الحجرة عليها مسلمة يقول يمتنع على هذا التقرير استقبال القبر. أي ممكن يعني من هذا الجانب أنه ما يستعمل استقبال القبر مش كان القبر كان موجود يعني. وكذلك المثلث يجعل المسافة أبعد راح الزاوية هاي الزاوية كلها ما فيها شيء ثم يصل إلى القبر فتكون أبعد أيضا ولا يمكن استقبال. بس شيخ هم فيها استقبال بعيد ما يسمى استقبال يعني الآن وجود ثلاث جدران وجدار المثلث الجدار المثلث يعطيك بعد من زاوية المثلث إلى القبر فهذا البعد ما يكون مستقبل يعني الآن مثلا الآن لو شخص مثلا مسجد اليوم مقبرة الصديقات المسجد أمامه قبور فهيقوم صلى إلى القبور لا وجود الجدران وفي مسافة فما قصد حقيقة. وذلك اليوم بعض أهل العلم ينازع في إمكان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمى زيارة هذا لبعد المسافة وجود الجدران ثلاثة شيخ بس قاعدين يصلون قدامها وراها يمينها ويسارها. إيه منفصلة. يعني قصد وراها وين؟ وراها صوب التوسعة. قدامه ورا شيخ. شلون قدامه ورا؟ يعني أمام عند الصوبة. إيه ما في إشكال. ما يعتبر مستقبل القبر. ما يعتبر مستقبل يعتبر هذا الأمر. مثل ما قلت مقبرة الصديقات. الآن صلاة إلى القبر ما يجوز ذاك مقبرة الصديقات هذا نقص صوب القبر. قبر النبي إذا عنده صفر أمام الحجرات كاملة يكون بعيد يعني أصلاً أصلاً أمام الحجرات كلها تقريباً. لا بس الحجرات زالت الآن. بس مكانها زال موجود. لا فقط عائشة موجودة. البقية كلها وزيرت. قال فثلاث لم يجي شخصا فإلى خط كالهلال قال في الشرح وكيفما خط أجزاءه لقوله صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن معه عصا فليخط خطا رواه أحمد وأبو داود قال البيهقي لا بأس به في مثل هذا وتبطل الصلاة. طيب هذا لم يجي شخصا إلى خط قال كالهلال وهذا استحب الإمام أحمد رحمه الله لكن قال كيفما خط قال في الشرح شرح كبير كيفما خط أجزاءه ودني على الخط حديث أبو داود فلم يكن معه عصا فليخط خطا. هذا الحديث اختلف فيه العلم رحمه الله هل هو مضطرب او غير مضطرب. لذلك نقل حافظ بن حجر في البلوغ قال ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن. كذلك جاء عن سعيد بن جبير قال فلم يكن معك شيء فتخط خطا بيديك وقال الثوري الخط احب الي. شيخ اشترط كل اثر الخط ها يشترط ان يكون لها اثر الخط ما في اثر كيف ياخذ خط؟ يعني اثر على اثر شيء اثر، يعني لو واحد يخبط العاب الخام هذا ما له اثر. لا لا ما له اثر. يصير على زوليه مثلا. لا خط خط مع يبين مثل ما قلنا الاصل انه يعلم الرائي انها استرى. وابن راجب رحمه الله ذكر ان الامام احمد صحيح الحديث او صحيح الحديث ذكر ما نقل عن احمد تصحيح حديث الخط لكنه يعمل به، فعمله بالحديث هل هو دليل على الصحه او لا؟ ما يقول دليل على الصحه، والظاهر والله اعلم ليس دليل على تصحيح احمد، انه قد يكون اعتمد على اثار موقوفه كما ذكرنا انها فيها بعض الاثار عن التابعين. نعم. ولو تبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين يدي بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا وفي ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة، وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط أي للمرأة لامرأة وحمار وشيطان وغيرها. طيب قال رحمه الله طيب قال رحمه الله وتبطل أو تبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي مثل ما يقول يوم سادة ما في لون غير السواد. وقال بعضهم لو كانت بين فوق عينيه نقطتين بعضهم ذو الطفيلة هذا ما يمنع كونه أسود إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا لثلاثة أذرع، يعني كان لو سترة فيبطل بمرور بينه وبين السترة، وإن لم يكن بينه سترة لكن أمامه سترة فتبطل بمرور ما بينه وبين الحد الذي يمنع من مرور أحد من يديه وهو ثلاث أذرع كما ذكرنا من قدمه أو موضع السجود على ما ذكره بامه. قال ثلاث أذرع فأقل من قدمه لم تكن سترة، وخص بالأسود، خص الأسود بذلك من الشيطان كما جاء في الحديث ما بال الأسود من الأحمر، قال كلب الأسود شيطان فقط أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرهما. يأتي الآن فقط نأتي كلام عليه لكن قوله لأنه شيطان ما هي العلة في البطلان؟ شيطان. طيب مع أنهم شيطان هو علل لهم شيطان مع أنهم قالوا يأتي كلامه بعد قليل ولا تبطل بمرور الشيطان لبل شيخ ما ترد العلة قال أي لا امرأة وحمار شيطان. قال فقط أي لا امرأة ولا حمار ولا شيطان. ها أحمد خلقة مفياطين هل احنا هذا قد يرد قد يرد اشكال لكن الان كيف يقول علل منه شيطان ثم يقول شيطان لا يبطل؟ ممكن علل مركبه من تلبش من احسنت احسنت. هم ذكر بعضهم اشكال في هذا واجاب بعضهم بهذا انها علل مركبه علل مركبه، لكن على ما ذهب الى شيخ الاسلام رحمه الله ان الشيطان يمنع يقطع الصلاه مرور الشيطان يقطع الصلاة، وذلك نهي عن الصلاة في الحش إنه مظنة الشياطين افترى عن الشيطان اي احسن هو ما يعلم، فإذا ما علم الأصل صح الصلاة، لكن لماذا علل؟ لأنه الغالب مرور الشيطان فيعطى الحكم الغالب، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ثفلت عليه البارحة فأراد أن يقطع عليه الصلاة، فدل على مرور الشيطان يقطع الصلاة. شفنا بعضهم يقول يطلعون جن ما يطلعون جن، يقول يعني من العلامات انك في علامات يذكرونها انك مثلا تشعر قشعريره بجسمك اذا مر. لا لا كلها ما لها اعتبار، اقول اليقين هذول الشك هذه كلها تحدي تفتح باب وساوس، لكن اقصد التعليل بالشيطان هنا الان مشكله، كلها يقولون تجربه، هذه تجربه يعني تجربه لكن ما يجزم ما يقطع فيه وما يقطع فيه، لكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر علم بمرور الشيطان فلو ما قطع عليه صلاته. شيخنا ما يسوى ما يشكل إذا قلنا أن الشيطان كل شيء مارد؟ لا أحسنت، هو ليس المراد بالشيطان كونه من الجن، لكن مرور شياطين الجن هذا نقول يقطع الصلاة. إذا كان الكلب الأسود ما هو من الجن، يعني الشيخ على المذهب الكلب الأسود شيطان بمعنى أنه قالت شيطان كل شيء مارد. أحسن، وذاك العلة مركبة أحسنت، كونه شيطان وكونه من الكلاب. بس كونه شيطان مو من شياطين الجن. إيه أحسنت، كونه من شياطين الكلاب. فهذه العلة. ذلك الإبل خلقت من جن أو من شيطان، هل تبطل مرور الإبل؟ ما تبطل مرور الإبل. الإبل النص خلقت من النار. لا وجاء على كل بعيد شيطان ونخلص من شيطان. العلة نقول مركبة، لكن نص كتعبير بعبارة لأنه شيطان بعدين قالوا لا يقطع صوت الشيطان، هذا هو هم ما يرد الإشكال. شيخ شو اللي يمنع كونه شيطان حقيقي من الجن؟ شيخ الأصل في إطلاق نصوص الشرع على الشياطين مرات فيها الجن. الأصل حمل الأفضل على الله. وأحسن هو قيل بهذا الحقيقة، يعني قيل أنه شيطان بغض الجن، وجاء في الحديث أن الشياطين تتشكل على الحيات والكلاب. العتب وشيء لا هو ما ورد هذا عاد، لكن الحديث ورد حيات على كل حال الجن تتشكل وقطع تلك حتى بالآدمي ومرة طق العتبي بعدين صرع يا هل كان ما يلزم قد يكون على الناس لكن ما شيخ الإسلام له كلام في المجموع قال يعني والقطط والكلاب السوداء يكثر فيها ذلك لأن السواد أدعى للقوة الشيطانية. إيه كلاب قال القطط إيه أكو قد يعني الجن متشكل حتى في حتى في بني آدم مثل حديث أبو هريرة لما كان حارس على الصدقة فجاءه شيطان. وقد يقال قد يقال ما يقوى أن كون من شياطين الجن الأمر بقتل الكلاب وإن كان نسخ كان بعض أهل العلم قيدها بكلاب السوداء حتى بعد النسخ. ما قصدك يقتل الكلب حتى الكلب العقور يقتل حتى شو العقور الكلب العقور إلا كظاهرة، لكن الكلب الأسود إلا قد ما تكون ظاهرة إلا أن يكون من شياطين الجن. يعني قصدك هو إشكال إن إذا أنت إشكال إن نفس الشيطان ليس حقيقة في شياطين الجن. وجدنا قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضنا بعضا زخرف القول غرورا. وقال كلب أسود شيطان، قلنا إحنا شيطان كل شيطان بالنسبة هذه الحقيقة تقال. كذلك الجن خلقت من شيطان وهي قطعا ما خلقت من نار. ولذلك هذه كلها النصوص تدل على أن الشيطان كل شيء بحسبه. وذلك هذا الأصل، ليش نحمل على شياطين الجن؟ شيخ الشيطان إذا أورد مطلقاً في النصوص بدون أي إضافة. إيه أحسنت، لكن ما مضاف كلب أسود شيطان والإبل مخلوق من شيطان. شيخ الكلب مضاف إلى السواد لكن الشيطان مو مضاف. لا لا قال الكلب قال ما بالك أسود قال الكلب والأسود شيطان. الشيطان كلاب هذا الأصل. شيخ ما فرق بين التعريف وغير التعريف؟ يعني لو قيل مثلاً الشيطان كلب الأسود هو الشيطان إن شاء الله إلى الشيطان معروف. على أساس أن اللام التعريفية على العهد الله أعلم، لكن هم يقولون مراد الشيطان كل ما الشيطان كل شيء بمارده. شيخ ما ذكرت الشيطان مادة شطن اللي هي من التمرد وغيره، فعدم إطلاق عدم تقييدها شيخ بالألف ولا عدم تقييدها بأي مخلوق ما يدل إلا على الشيطان ما يدل على أي جنس. إيه بس ذلك أنا أطلقت في الشيطان على مخلوق على الكلاب أو على الإبل أو على الآدمي. إضافة شيء ظاهرة، لكن لو لم يكن هناك إضافة شيخ ما في تعيين للمخلوق ما في تعيين للجنس. يعني روح الجنس. لا شيخ إذا عرفت يعني إما أن تضاف أو تعرف إذا عرفت تنصرف إلى الشيطان المعروف اللي هو إبليس. إيه قد يقال هو قيل أنا كان ذكر الله قيل أنه شيطان اللي هو شيطان حقيقة. كذلك إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون ما قيد، لكن الأصل في إطلاق الشياطين دون إضافة نافي شياطين الجن. هي قد يقال يعني ليس ببعيد، لكن إشكال النصوص هنا كلها مقيدة يعني خاصة الإبل. يعني أحد من قال خلقت من شيطان أو من جن ما يمكن تقال خلقت في النار. طيب ماشي قال فقط أيلان المرأة والحمار والشيطان. هذا المذهب أنه لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود، مع أنه جاء في الحديث يقطع صلاة المرأة المسلم مرة بين يديه مرأة والحمار والكلب الأسود. فقالت عائشة رضي الله عنها شبهتمونا الكلاب والحمير، كنت أنام منتهلظة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولذلك أخذ به الجمهور أنه لا يقطع صلاة المرأة والحمار استدل بالمرأة بحديث عائشة وإنكار حديث عائشة كانت تنام ممتلظة بين يديه، وكذلك استدل بالحمار في قصة ابن مسعود لما وصلت الأتان ابن عباس وصلت الأتان ترتع. الجمهور لا يقطع الصلاة شيء صحيح؟ اي والمذهب بس في نعم فالحمار والكلب الحمار والشيء والمرأة عند الجمهور ما تقطع الصلاة. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية قاطع الحديث صحيح، ولذلك أما حديث عائشة رضي الله عنها فإنكاره الحديث على حد علمها، وعائشة جمعت أظن السيوطي أو غيره جمع الحديث التي أنكرتها عائشة رضي الله عنها، ومن ذلك حديث ابن عمر لما قال من الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذا وردت هذا الحديث. شنو أولته؟ مكاثر شيء نسيت تأويل الحديث. على كل حال جمع كما كان السيوطي أو غيره عدد من الحديث التي انكرتها عائشة رضي الله عنها، لكن لا شك الحجة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنكارها ذلك لا يعني إنكار الحديث. ومثل ذلك أيضا أو جواب عن هذا أيضا أنها قالت كنت أنا معترضة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرور، وأما الاعتراض ثابت فهذا لا يضر، هذا لا يضر. ما قيد بالحائض المرأة الحائض؟ إيه نعم قيد، لكن ما هو بالحائض بالبالغ، وذلك لما مرت من زينب أنت أم سلامة مرة في عيد صلح وقال هن أغلب ولا تقطع الصلاة. وجهنا حديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها سترة وكانت بين يديه لم تمر، ما يلزمنا شيخ كذلك أن يجيز اتخاذ الكلب الأسود سترة والحمار الناقلة بالقطع؟ هو قد يقال، لكن ما تضمن حركة هؤلاء ومرورهم، لكن قد يقال إذا كان واقف إذا قيد. حتى المؤلف رحمه الله قال بمرور. قال بمرور كلب أسود بهيم. طيب قال وسترة الإمام سترة للمأموم، والمأموم عبارة المنتهى سترة لمن خلفه، وعبارة مأموم أصح أو أصح الحرم. أحسنت، لأنه قد يصلي عن يمينه أو عن شماله وأمامه في أوقات الضرورة، ولكن مراد المأموم عموما. وذكر الفقهاء رحمه الله أن سترة الإمام تقوم مقام سترة المأموم في ثلاث أشياء: أولا في عدم بطلان من مر بين يديه فيتحمل الإمام، وذلك لو مر الكلب الأسود أو الحمار بين يدي المأمومين ما تبطل الصلاة. وكذلك في عدم استحباب رد المار، فالمأموم لا يستحب له رد المار لأن سترة الإمام سترة له. والثالث عدم إثم المار، عدم إثم المار بين يدي المأمومين. في خلاف بالرد، بعضهم كان الحنابلة قال يرد المأموم أيضا. إيه أحسنت، لكن شيخ إذا مثلا أنت ترى بالجواز والحبيب يرى بالمنع وحط إيده وأنت محتاج يعني بتمر تحتاج تمر، الأصل جواز الحديث ابن عباس فأصل أن ترتع ما أنكر لي أحد. قاتلني شيخ لأن الحمار أشد يعني حجما أشد، وهو الأصل يقطع الصلاة، لكن ما رد الموضوع لم ينكر لي أحد. عبارة إفادة السفرة هذه العبارة إيه ذكر عثمان نجدي في حاشيته. الله قال الله تعالى وله أي المصلي التعوذ عند آية وعيدين، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض، لما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعود. قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها؟ قال سبحانك فبلغ في فرض ونفل. نعم في فرض ونفل، هذا حقيقي ما ذكرناه سابقا انهم قالوا في ماذا؟ ان في النفل ها في صالح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في النفل فقط. لا قالوا في النفل فقط في صالح النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قالوا في الفرض والنفل وذلك الأصل تساوي الفرض والنفل. ولذلك هنا قال ولو في فرض إشارة إلى الخلاف وهو الأقرب الله أعلم. من القاعدة ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، إلا لدليل. دع ذلك كلام حديث الحذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى آخر حديث. وإذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة وغيرها قال سبحانك فبال في فرض ونفل. لكن يقيد بالفرض الإمام لا بأس أن يقول أن يدعو، وأما المأموم فيقيد بما لا يمنعه من استماع الإمام، حيث أن الإمام لو كان ما يسكت بين الآيات ما ينبغي للإمام للمأموم أن يدعو والإمام يقرأ، بل يجب عليه الاستماع لأنه أصلا يترك الفاتحة وهي ركن في غير المأموم لاستماعه للإمام، فباب أولى من الآيات بهذه السنن. وهذا مثله لو دخل الإنسان والإمام يقرأ الفاتحة يعني ما أدرك كثرة الإحرام فلا ينبغي له أن يستفتح، لأن الاستفتاح سنة والاستماع له واجب. نذكر نفسه سبحان الله. الشيخ ليش ما قلنا بالاستحباب؟ النبي الصحابة في استحباب. أحسنت ولا استحباب أولى. بس هو شنو قصدهم وله قصد الإباحة. إباحة. أحسن القول استحباب أولى. يفضلنا. لكن ذكر المأموم ينبغي أن لا يخل باستماعه الإمام. الحديث ما يحمل على النفل. هو الحديث ظاهر في النفل. الحديث ظاهر في النفل لأن طول هذه الصلاة تكون في النفل. لكن كما ذكر ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل يدل على الفرض. شيخنا عن ذكر آيات العظمة لله كله كله يقول سبحان الله ولا تبارك الله كل حال كلها مروءة والتسبيح أولى، لأن ذكر أن التسبيح سبح وذلك بعضهم تسبيح عن نقص شيخ ماكو عن يعني ارتفاع نقص مو إثبات كمال. هو آية تسبيح ذكر في سبب التسبيح يسبح يقول الرحمن الرحيم سبحانه الذي تنزع عن النقص واتصل بهذه الصفات ما كنت تبارك أولى من العظمة تعاظم يعني هو هل ورد في هذا النص؟ ما أدري ما أعلم في النص يعني اقتصار عن النص أولى. ذلك أظن مغامسي أو غير لما ذكر أن قول المأموم وراء الإمام يقول سبحانك سبحانك سبحانك يقول ما ينبغي ولم يرد الحقيقة ليس فيه نظر. ذلك الشيخ باز رحمه الله يرى أنه جائز التسبيح في الدعاء إذا جاء في ذكر الثناء على الله جل وعلا يسبح سبحانه سبحانه ويدل على هذا ما نقع الإمام أحمد ويدل على هذا هذا الحديث ما مر بآية فيها تسبيح سبح أي موطن فيه تسبيح لا سبح. شارك الحين الإمام يذكر صفات كمال أو الداعي يذكر صفات كمال والمأموم يقول سبحانك فالمستمع شيء قد يجد قد يفهم من هذا التنزيه عن الصفات لا الله ما أعم من هذا يعني سبحان من تنزع النقع هو اتصل في هذه الصفات شارك ما في دلالة تضمن دلالة اللزوم إيه لكن أقصد الأمر فيه واسع يعني الأمر فيه واسع دام إنه تدل على تعظيم الله عز وجل كله على هذا المذهب عامة في النفل والفرض حتى وصلت على النبي عليه الصلاة والسلام. أي مذهب حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام في آية الأحزاب لو قرأ الإمام يصلي الإمام على النبي عليه الصلاة والسلام. أي يصلي لكن الإمام ما سكت ما ينبغي المأموم أن يتكلم أن يسبح أو يصلي. شيخنا تبارك ما تسكت على المذهب أن الذكر ليس أصلا فروع جنس الصلاة خلاص. لا مش فروع جنس الصلاة هو آية عبارة عن آية. لكن هل التسبيح فقط التنزيه؟ ثلاث مطابقة شيخي يعني الله قال سبح سبحان الذي أسرى بعبده مسجد سبحان الذي أسرى بعبده يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض كله يعني من ثناء الله جل وعلا. يعني هو نعم هو يدل على معنى التنزيه لكن في حقيقته عن مدح. يعني نزيع عن النقائص مدح الكمال. شيخنا في الصلاة على النبي أثناء الصلاة في الفضل أو النفل هل يصلي على أهله؟ يأتي بسير الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على محمد. أي؟ أو لو سكت الإمام لو قال الإمام مثلا سكت الإمام الله صلي على محمد وعلى آل محمد كما صلي يجهر فيها الإمام. لا لا ما يجهر الظاهر ما يجهر يجهر القراءة فقط لكن جهر للتعليم ما في إشكال ونسبح سبح ربك الأعلى جاء الحديث سبحان ربي الأعلى أي هو الأصل الجهر لكن كون يجهر الأصل السر لكن يجهر أحيانا للتعليم وارد ابن عباس جهر في الفاتحة في جنازة لا ما فيها جهر لكن التعليم وعمر جهر الاستفتاح التعليم وعلى المنبر ما أدري على المنبر كان يصلي كان يصلي شوفنا نهاية البقرة ورد آمين هل يقولها بالصلاة أي دعاء لما يخلص الإمام مثلا يقول آمين أي دعاء ما رأيت سؤال إلا سأل هذا حتى لو سمع المؤمنين يعني يجهر فيها يعني لا أصعد من جهر ما قال أصعد من جهر هو أنتم ما إيش مش مستشكلين ما فيكم تنكم مستشكلينها يعني لا مو متعودين عليها أي متعودين متعودين كذلك بقية يعني مواضع الجنة ذكر الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ظهر القادر عليه يبعث عليكم عذاب فوقكم إيش قال على الوجه أو تحت يرجلكم على الوجه وهذا حديث حديث حذيفة شيخ هذا ما يستدل فيه على الجهر أن الصحابة سمع النبي لا ما يستدل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر التعليم يجهر التعليم لكن ما يستدل بالجهر مش كان الجهر قد يشوش يعني هل هو أهل القرآن اسم القرآن شيخ راح يبين اللحن يتغير لا يختلف الأصل عدم الجهر الأصل الجهر بالقرآن فقط ويأخذ فتفة في الميكروفون اي لا أحيانا الأئمة وخاصة الميكروفون خاصة مع التأثر يخرج صوت واضح من غير قصد مرة شريم قسم قال الطور وكتاب مسطور قال يلاحظوا صلى الله عليه وسلم فأحيانا التأثر إنسان ما يشعر يعني تطلع من الكلمة وكتجر التعليم في أبي علمهم شغل الله أي لا مشكلة سيء إشكال يعني طيب نقع عند هذا مساكم بيضا مع بيضا الشباب ينقلوني عن مؤذن شافع وجهر بالبسمة في الصلاة كان يطلق واحد من الشياب الصلاة؟ بعد الصلاة هم نحن سواها مرة مؤذن عندنا سفوه ما خلوه توين وين قاعد انت تقوله عجيب والله ناس يعني اي ما خلاه الدين يعني مع ان الشيخ الجهر يعني في امور الواحد يسويها شيخ ما هي مستهجن مره قريت سورتين بركعه واحده الزلزله بالخاص بركعه واحده قام بشايب مشكله انا دكتور انا ما ادري صلاتي صح ولا باطلة ولا ما ادري شنو كان اقول وفلان انا قريت التوراه والانجيل ولا قريت القران سكت فبعضهم يستهجنون اشياء شيخ غريب هو حقيقه جو الاستهجان وارد لكن كذلك حق الإمام ينبغي أن يكون يعني يراعي هذه الأمور يعني كان مثلا إمام جديد أول مرة يصلي بالناس ويبس يجهر بالبسمة لا أو يجمع صوتين الناس راح تستنكر وذلك الأصل تأليف قلوب المصلين لكن لو مثلا كلمة في الصلاة يعني علم نبههم هذا الأمر أن مثلا الجهر بالبسمة أحيانا يجوز أو جمع صورتين يجوز فيهيئهم ثم بعد ذلك يفعل هذا الفعل هذا أولى وهذا حقيقة يعني ملحظ كثير من السنن يعني حتى قبل أنا أذكرني مثلا قبل 10 سنوات قبل ترى ما كان ينكرون على من يوتر بالتراويح 3 ركعات تشهد واحد ناس تستنكر يعني شويت ها سبحان الله بس مع التعود الحمد لله تمت السنة وذلك المسلم يراعي وهذا أصل لذلك شيخ سام ما يرى الجهر بالبسملة لكن قال يجهر أحيانا للتأليف مصلحة التأليف تأليف إنه يألف قلوب إذا كانوا شافعية وكانوا غيرهم أحيانا كذلك ذكر حتى دعاء قنوت الفجر قد يقنط أحيانا جهر مصلحة التأليف لأن كله ما يصلع بين الخلاف ولا تضل بين صلاة فمثلها كذلك أحياء السنن التي قد تكون يعني أميتت يعني غسلني ورايد مصلح يعني. شيخنا لما نذكر مسألة فقهية المصلية صح يعني، هل إذا نقتصر على المذهب بس يعني ما نطلع برا مثلا أنت رأى ولا تذهب المذهب؟ ما راح أبحث أنا بالمسألة وكذي، راح أقول لهم المذهب ودلته هي ما أنت الآن طلعت الأدلة يعني تذكر شيء وعندك أن دليل خلافه والله ممكن يعني. لا ما يجوز يعني أنت الآن تعلمه خلاف كتاب السنة خلاف ما ترى، لأني أخاف مثلا أن مذهب عليه أدلة، أخاف عن باشر مثلا أنظر بمسألة أنت رجعت الآن التعصب يعني يقول كلام هذا أنقص على الدليل. طيب هذا دليل كيف طلع الإمام أحمد أكيد رد أكيد عندك هذا كله صحيح، لكن أنت الآن مثلا بحث بحث أو سألت من تثبي علم أو طلعت على هذه المسألة خلاص، ولو كان اتباعك لهذا دليل تبين أو خطأ فأنت مأجور على هذا اتباعك وهذا هو تكليف العلم. أما يعني تقول ما طلعت وما وكذا هذا هذه حجة المقلدة. صعب كل مسألة أحطها يعني استقرا أدلتها واستقرا كلام العلم فيها وأشوف توجهات أحسن التي لا تحسن ما تحسن أدلتها ولم تطلع على خلاف الدليل قلت في المذهب قلت في المذهب، خاصة بعض المسائل الفرعية دقيقة في البيوع في اقتصاد في أصاف قلت في المذهب ما يسعك هذا العلماء. علماء حتى شيخي في التدريس مثلا في السؤال وهذا عاد ما فيها بأس اتباع دقائق الأمور إذا ما طلعت على دليل وردت أن تتبع قول عالم أو قول كذا ما في مشكلة. شيخنا إذا حضرتك سلك سؤال وأنت بس يحضرك المذهب جاوبه فيه يعني ما تعلم دليل مو ناس المسألة عندك فيها بعيد بس تذكر المذهب تعرف دليل المذهب شيخ بس تدري مرجوح دليل المذهب الله مرجوح تدري دليل المذهب مرجوح لا ما تفتي تدري فيها خلاف على كل حال تنقل لا كل الحنابلة كذي لا تفتي لا تفتي ما تقول يا شيخ الحنابلة كذي اختار الحنابلة كذي اشكال المقال تقول الحنابلة كذي انت معناها تقول اعمل بهذا العمل طول ما تبر ذمته اذا نقل عمل مذهب معتبر هو لا شيء تبر ذمته لكن هو الان ما يدري شنو الصواب فيها مساله فهو يا اما ينقل الدليل او يقول لا اعلم ما يقال يفت يعني يفتح بالمرجوح للمصلحه لان على ما اروح اراجع الا مثلا الاخ راح يعمل على هوا لا لا مراد العمل بالمرجوح مو هاي صورته العمل بالمرجوح صورته ان احيانا تضطر الى العمل بالمرجوح لا ليس انك انت ما تعلم ان هذا مرجوح تفتي لا باعتبار انه مستعجل لا وذلك كتب مقام عظيم يا اخوان مالك أبو كان يمثل بين الجنة والنار والصحابة كانوا يدافعونها دفع حتى ترجع للأول لا أنت الآن خاف تحاتيه هو حات نفسك أنت هو والله عينه أنت عاد نجاة النجاة لذلك ما ينسى ما يعلم ما يفتي يا سري يقول عليه طالب ما أبرده على القلب لا أدري لكن إشكال أن أنت تبي تفتي مسألة أنت قال أحمد قال يعني الأصل نقل فتوى يجوز قال ابن عثيمين قال الباز قال الحنابلة قال كذا يعني كونك ما تطلع على ما عندك علم فيها كافي معلش تورع أحسن. شيخ عندي سؤال شوي خارج الموضوع. شيخ بعض الفقهاء ينقل عن بعض الصحابة كانوا يبيعون إلى العمر والطنبور ينقلون الشيخ عن القاضي